أيها الأحبة، كان حديثنا بالأمس حول بعض من مسائل الشرك وخطورته والتوحيد وأهميته، وللموضوع بقية. ذلك يا إخوان أن الله سبحانه كرر في القرآن الكريم خطر الشرك وبين شره وبلاءه وظلمه إن الشرك لظلم عظيم. وقد يخفى الشرك على كثير من الناس، يقع فيه وهو لا يشعر، ولذلك يقول ربنا تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وجاء في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا، أي وحدوا، ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا توحيدهم، بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون، أي في دار الدنيا. صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وأعذنا اللهم من الشرك كله، كبيره وصغيره وخفيه. نعم يا إخوان، جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام كلهم حذروا من الشرك وخطر الشرك، وكلهم اتفقوا على دعوة التوحيد لله سبحانه لا شريك له، لأن من مات على الشرك الأكبر، لأن الشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر خالده صاحبه خالد مخلد في النار إذا مات عليه من غير توبة، وشرك الدعوة، شرك النية والإرادة والقصد، شرك الطاعة، شرك المحبة. أربعة أنواع هذا الشرك الأكبر. من مات على شيء من ذلك، من هذه الأنواع الأربعة، فهو خالد مخلد في النار، لا تناله شفاعة الشافعين ولا يدرك ولا نصيب له في رحمة أرحم الراحمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولولا يا إخوان أن الشرك عظيم، خطير، خطير إلى الغاية، ما حذر الله منه أنبياءه ورسله وأصفياءه وأكمل خلقه توحيد وإيمان مثل أولي العزم من الرسل كإبراهيم ومحمد وعيسى وبقية الأنبياء جميعا عليهم السلام. فالله جل وعلا يقول عن إبراهيم أنه يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل عليه السلام على فضله وجلالة قدره يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، ويعقوب عليه السلام لما حضرت الوفاة ليس هناك شيء في قلبه أعظم من التوحيد. فأحضر أبناءه وهو في الاحتضار فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ الإله الذي تعبدونه من؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. الله أكبر. الأنبياء يا إخوان يوصي بعضهم بعضا بالتوحيد ويحذر بعضهم بعضا من الشرك. وملة إبراهيم الخليل عليه السلام وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. يقول الله عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. هل كان على غير الإسلام حتى يقول الرب له أسلم؟ حاشا حاشا، بل هو أبو الحنفاء وهو الذي أوصى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينهج نهجه وأن يسير على ملته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومع هذا يقول الله لهذا النبي الكريم إبراهيم عليه السلام: أسلم. فيقول: أسلمت لرب العالمين. ثم ينطلق إبراهيم عليه السلام موصيا أبناءه، ووصى بها إبراهيم بنيه، أي بهذه الملة الحنيفية المباركة، ملة التوحيد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله له: حتى يعلم من سواه من الأمة أن الأمر خطير. وإذا كانت هذه الوصية توجه للرسول صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه أفضل الموحدين وأعظم الخلق توحيدا وتمجيدا لرب العالمين، ومع هذا يقول الله له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. نعم يا إخوان، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى بهذه الوصايا العظيمة، فكيف نحن؟ إذن يا إخوان، أمر الشرك خطير، خطير خطير، نسأل الله العفو والعافية. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد وقع الإجماع بين أهل السنة والجماعة على أن من مات على التوحيد سالما من الشرك بهذا الشرط، على أن من مات على التوحيد سالما من الشرك فلا بد من دخوله الجنة، لا بد وأن نهايته الجنة، عيدة من رب العالمين وكرامة للموحدين مهما كان عليه من الذنوب والجرائم ما لم تصل إلى الكفر بالله. فإذا لم تصل إلى الكفر بالله فهو مهما كان عليه من الذنوب لا بد وأن نهايته الجنة بحول الله وقوته، لكن ذلك لا يلزم أن يكون من أول وهلة، فقد يتأجل في المحشر ويزاد عليه النقاش في عرصات القيامة، مثل ما ذكر الله عن أصحاب الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل مسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هم على التوحيد ولكن عليهم بعض الذنوب، النهاية الجنة. وقال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الضمير يعود إلى الأصناف الثلاثة، الظالم نفسه من الموحدين، والمقتصد فعل الواجبات ولم يزد وابتعد عن المحرمات وقد يقع في بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا أعلى في أعلى الدرجات السابق نسأل الله كريم فضله، أدوا الواجبات وزادوا معها المستحبات وابتعدوا عن المحرمات وزادوا ما حتى المكروهات لم يقربوها والمشتبهات، فهؤلاء هم السابقون بالخيرات نسأل الله كريم فضله. جنات عدن يدخلونها، الضمير يعود إلى الأصناف الثلاثة، لكن السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون الجنة من غير عذاب في النار، لا يعذبون في النار، بينما الظالم نفسه يحتمل أن يمر عليه شيء من العذاب ولكن النهاية الجنة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث الشفاعة، الشفاعة يا إخوان على أقسام، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن، والمنفية هي التي نفاها القرآن. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه، فإذا كان لا شافع عنده إلا بإذنه فلا أطلب الشفاعة من فلان أو من علان مهما بلغ فضله وعلت مرتبته، فلا أطلب الشفاعة منه ولكن أطلبها من الله سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله أكبر، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، بمعنى أن الله سبحانه هو الذي يأذن بها لمن شاء من عباده. الشافع يأذن للشافع أن يشفع ويرحم المشفوع فيه، فهي له جميع جل وعلا، ولذلك هي حق من حقوق الله سبحانه التي لا يجوز أن تطلب من أحد سواه، خصوصا ما لا يقدر عليه إلا الله. أما شفاعة المخلوق للمخلوق في هذه الدنيا بعض الحاجات والطلبات التي يستطيعها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة لما كره زوجها واشتد الزوج في رغبتها ومحبتها، فعارض الرسول صلى الله عليه وسلم على بريرة لعلها أن تقبله وأن ترجع إليه، فقالت تأمرني يا رسول الله؟ أي إذا تأمرني سمع طاعة. قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فالشفاعة فيما يقدر عليه الإنسان في مثل أعمالنا في هذه الدنيا ما في شيء، لا مانع يؤجر الإنسان على الشفاعة باحتساب. ولكن يا أخي العفو والمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، قبول الدعاء، تفريج الكرب والشدائد، كيف تطلب من غير الله؟ سبحان الله سبحان الله. هذا الكلام يا إخوان هنا يدور الأمر، فمن طلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله أو اختص الله به دون غيره فهو الذي يأذن به إذا شاء، وهو الذي يمنعه إذا شاء، مثل الشفاعة. هذا طلبه من غير الله شرك. ولذلك في هذه الآية العظيمة يقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله أكبر، أي لا يمكن أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. فلذلك لا مانع يا إخوان أن يقول الداعي اللهم شفع في حبيبي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما في مانع. فانت هذا توحيد. ليش؟ لأنك لا تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تدعو الله ربك ورب الرسول. اللهم شفع في أنبيائك، اللهم شفع في أوليائك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، ما في مانع. ليش؟ لأنك تدعو الله أن يشفعهم فيك، فهم لهم فضل لا شك ولا ريب، ولهم مراتب عالية، لكن فضلهم ومراتبهم العالية لا توجب أن تدخل عليهم أنت بنفسك، فالله يدخلك أو الله يمنعك. هذا معنى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيأذن الرب للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه، ثم تقع الشفاعة. نعم. فلذلك إذا أردت أن تدعو دعوة التوحيد في الشفاعة فقل اللهم شفع في نبي، اللهم شفع في أنبيائك، اللهم شفع في أوليائك. لكن أذهب إلى النبي وقل يا رسول الله الشفاعة؟ لا لا، أقول اللهم شفع في حبيبي ونبي محمد. اللهم، إذ الشفاعة حق من حقوق نص القرآن. ولذلك الرسول اللهم صل وسلم عليه جمع بيوم من الأيام خاصة قرابته جمعهم. فقال: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. الله أكبر، ايش معنى هذا الكلام؟ احنا واضح، يعني يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملاك الأمور وتصريف الأمور كلها بيد الله سبحانه لا شريك له. فإذا أردت مطلبا ما أو حاجة ما فاسأل ربك أولا، فالله هو الذي يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أوليائه. ومن أتى طريق الشفاعة من غير بابها الشرعي فهو محروم ومردود الدعاء ولن يستفيد وعمله هباء منثور. فبعض المستعجلين إذا سمعوا مثل الكلام هذا ظنوا أن هذا إنكار للشفاعة، ويقولون: طيب الأنبياء لهم شفاعة، الأولياء لهم شفاعة. فنقول: هداك الله، وهل سمعت منا أن ننكر الشفاعة؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، لا ننكرها، ولكننا نوجهها إلى قبلتها الشرعية، وقبلتها الشرعية هي وجه رب العالمين وحده لا شريك له فقط. ولذلك من جملة دعائنا: اللهم شفع فينا أنبياءك ورسلك وأولياءك. لكني أذهب إلى فلان أو علان، دسوقي، العيدروس، المرغني، التيجاني، عبد القادر جيلاني أو حسين أو علي أو كذا، لا، ما أذهب إليه وأطلب الشفاعة منه، بل أطلبها من ربي وربهم القادر عليها المتصرف بها. قد يقولون إن الله أعطاهم الشفاعة ومكنهم وفضلهم، والله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم، ويقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنقول: يا أخي، من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هم المتقون، فكل من كان تقي فهو لله ولي. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء المذكورين من أفاضل الخلق، أشك ولا ريب، ونشهد الله على حبهم ونترضى عنهم، ونسأل الله أن يجمعنا أن يجمعنا بهم في دار السلام، علي والحسين والحسن وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينب وأفاضل الأولياء. ولكن يا أخي، مع ذلك كله ومع تقديرنا لهم وما حبنا لهم، فالله أحب إلينا منهم ومن غيره، الله أحب إلينا من الجميع، والله أقدر على قضاء الحاجات من مخلوق ميت. فأترك في دعائي القادر المقتدر الحي الذي لا يموت، العالم الخافض الباسط الرافع المعز المذل، الذي إن أعطاك ما منعك أحد، وإن منعك ما أعطاك أحد، وإن ضرك ما نفعك أحد، وإن نفعك ما ضرك أحد جل وعلا. أترك دعاءه وأذهب للمخلوق على طول؟ لا يا أخي، سر ربك أن يسمح لهذا المخلوق، سر ربك جل وعلا أن يسمح هذا المخلوق لهذا المخلوق أن يشفع فيك. ولذلك يا إخواني انظروا الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدفنوه مسجا في الغطاء في حجرة عائشة رضي الله عنها، الصحابة حرصوا على أن يتعين الخليفة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصار منا أمير، قال المهاجرون الأمير منا، حصل بعض التردد، تأزمت المسألة، الموضوع تأزم واشتد، وبالتالي شرح الله صدورهم لبيعة أبي بكر رضي الله عنه وأجمعوا على ذلك. الشاهد من هذا ما قالوا يا رسول الله انظر في أمرنا وما بعد دفنوه، انظر في واقعنا، اجتهدوا فيما بينهم وأنهوا موضوعهم. وعمر رضي الله عنه لما تأخر المطر سنة من السنوات فاجتمع الناس في هذا المسجد يستغيثوا ربهم جل وعلا ويسترحموه، ماذا فعل عمر في جمع كبير من الصحابة؟ قال اللهم إنا كنا نستسقي، اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا اللهم فأسقنا، قم يا عباس بن عبد المطلب فاستسقي. فقام العباس رضي الله عنه وطلع ودعا ربه وسأل الله السقيا، والصحابة يؤمنون. طيب هل جمع العظيم من الصحابة هم أعقل أم نحن؟ هم أعلم أم نحن؟ هم أعرف بالتوحيد أم نحن؟ بل والله هم أعرف وهم أعقل وهم أفضل وهم أكمل رضي الله عنهم أرضاهم. لماذا ما جاءوا عند قبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقالوا تأخر المطر، المدد يا رسول الله أو اطلب لنا يا رسول الله؟ لماذا ما جاءوا عند قبره وسألوا المطر؟ قام العباس، لماذا؟ هل لأن الموضوع سيان بين الرسول وبين العباس؟ لا، الرسول لا يعدل أحد من الخلق أبدا بالفضل وعلو الدرجة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن في حياته كانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه يا رسول الله تأخر المطر استسقي لنا، فيستسقي فيمطرون بإذن الله. بعد وفاته انظر، قال عمر للعباس قم فاستسقي، فقام فاستسقى أي دعا ربه. ترى يا إخوان هؤلاء الرجال الكمل الذين عرفوا الله حق المعرفة، ما هو المسكين الجاهل الذي حزبه أمر أو نابته نائبة ذهب إلى صاحب القبر بمعنى أنه ولي من الأولياء؟ يا أخي هداك الله، يا أخي هداك الله وشرح صدرك للتوحيد، ماذا عند صاحب القبر؟ هذا مسكين يا أخي، مسكين، هو ميت وأنت حي، أنت أقدر منه، هو ميت وأنت حي، أنت تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتستغفر، في إمكانياتك أكثر منه، ماذا عنده؟ قال هؤلاء أولياء لهم جاه عند الله ولهم فضل ولهم رتب عالية والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب يا أخي بارك الله فيك, وش معنى الآية؟ معنى الآية أن هذا ولي يذهب إليه واطلب المدد منه أو ادعو الله عند قبره؟ لا والله, لا والله, حاشا وكلا ومعاذ الله. هذه الآية بشارة لجميع الموحدين, بشارة لكل موحد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت لست منهم؟ قال بلى. ما أنت مؤمن؟ قال بلى. ومتقي إن شاء الله؟ قال بلى. أنت منهم إن شاء الله. لا تضيق يا أخي, أمر وسعه الله وتضيقه فلان وعلان هم الأولياء. لا, الأولياء أوسع مما يظن بعض الجهلة. لهم ما يشاؤون عند ربهم. طيب, وإذا كان لهم ما يشاؤون عند ربهم وأعطاهم الله مراتب في الجنان والرضوان والمغفرة والرحمة, معنى ذلك أذهب إليهم وأطلب حاجتي منهم؟ لا إله إلا الله, سبحانك هذا بهتان عظيم. الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ مشكلة يا إخوان, مصيبة, مصيبة من أعظم المصائب. واسمعوا قول الله تعالى, قال سبحانه ويسألونك عن الأهلة, قال قل هي مواقيت للناس, أتى بقل. ويسألونك ماذا ينفقون, قل العفو. ويسألونك عن اليتامى, قل إصلاح لهم خير. ويسألونك ماذا ينفقون, قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. ويسألونك عن المحيض, قل هو أذى. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, قل قتال فيه كبير. وهلم جرا, أتى بقل, أتى بالواسطة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم, قل. لكن يا إخوان, لما جاء على الدعاء, والدعاء يختص برب العالمين سبحانه, ماذا قال؟ قال وإذا سألك عبادي عني, هل قال فقل؟ أبدا, قطع الواسطة كليا في الدعاء, قطع الواسطة في الدعاء. فقال وإذا سألك عبادي عني, ما في فقل, قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إي والله, إي والله, فخيبة ثم خيبة لمن ظن أن رب العالمين يحتاج إلى وسائط. سبحان الله, يقرب رب منا ويتفضل علينا ويبين لنا أنه أقرب إلينا من حبل الوريد, يسمع دعاءنا ويستجيب لنا ويكشف كربتنا ويسهل أمورنا وييسر عسيرنا. ومع هذا أبى الجهل إلا أجعل واسطة يوصلني إلى ربي, لا إله إلا الله. حتى أنه في مرة من المرات حصلت لي قضية في الحج, تكلمت بهذا الكلام الذي تسمعون من مدة قرابة 15 سنة, قرب الحرم المكي. فقام رجل من الحجاج ومعه جموعا لا يقلون عن 500, كانوا منصتين يستمعون للكلام. فقام رجل كأنه شيخ لهذه المجموعة فقال يا أخي, أنتم تظنون أننا نعبد الأولياء ونحن لا نعبدهم, ولكن الأولياء لهم جاه عند الله ورتب عالية ومقامات شريفة, فنحن نتوسل بجاههم ونطلب المدد بجاههم. فقلت يا أخ, سبحان الله, سبحان الله, إنها السنن. أما سمعت الله يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فما هو الفارق بين كلامك وبين هؤلاء؟ وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم؟ أي هل الله بحاجة إلى أن هذا الولي أو صاحب القبر أو فلان أو علان يبلغه حاجتك؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال الرجل: يا أخ. قلت: نعم. قال: إذا كان لك حاجة إلى ملك من الملوك وهذا الملك لست من خاصته ولا يعرفك، فماذا تعمل في حاجتك عند هذا الملك؟ قلت: أطلب واسطة يبلغ حاجتي إلى الملك أو يبلغني لي بنفسي. فابتسم الرجل ضاحك وقال: نعم أحسنت، كذلك نحن. قلت: ويحك يا مسكين، هذه أقبح مما قبلها. أتقيس رب العالمين جل وعلا عالم الغيب والشهادة المحيط بكل شيء القادر على كل شيء القاهر لكل شيء الذي لا يعجزه في الأرض ولا في السماء شيء في الأرض ولا في السماء الذي لا تخفى عليه خافية الذي لا يعزب عن علم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين جل جلاله، تقيس على مخلوق ضعيف عاجز مسكين يمرض ويموت وينسى ويغفل ولا يدري ما في جوفه ولا يعلم ما وراء الجدار ولا يعرف عما ترتب عليه من القضاء والقدر وما سيؤول إليه بنفسه فضلا عن غيره، تقيس المخلوق على الخالق؟ سبحان الله. هذه المشكلة التي وقع فيها المشركون، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما هؤلاء؟ ترى يا إخوان، هؤلاء أناس صالحون على عهد نوح عليه السلام، لما ماتوا قال لهم الشيطان: صوروا صور هؤلاء الأولياء فإن لهم جاه ورتب عند الله عظيمة، فصوروا تلك الصور صور هؤلاء الأولياء. وبعد أن مات هؤلاء وأتى أبناء أبنائهم قال لهم الشيطان: إن أجدادكم ما صوروا هذه الصور الفاضلة الشريفة إلا لأن لهم فضل عند الله ومقامات عند الله، فلو أنكم طلبتم بهم المدد وتفريج الكرب وإنزال الغيث فنشأ الشرك من ذلك اليوم. وقالوا: لتذرن آلهتكم، حسب جعلها الله آلهة، ولا مع أنهم فيما يظهر من التفسير أنهم أولياء أو ناس صالحين من قوم نوح، صورت تلك الصور لهم، وبعد أن اندرس هؤلاء ومن بعدهم وحصل النسيان أتى الشيطان إليهم في قالب آخر وصورة أخرى، فعظموهم عظمهم الشيطان في نفوسهم حتى عبدوهم من دون الله. ويقول تعالى: فرأيتم اللات والعزى، وفي قراءة: فرأيتم اللات بالتشديد. ما هو اللات أو اللات بالتشديد؟ كان رجل يلت السويق للحجاج في الجاهلية، فلما مات قال المشركون: هذا ولي، هذا قريب من الله، هذا كذا هذا كذا، فعكفوا على قبره. قال تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهل المشركين يا الأخوان، المشركون الذين عبدوا اللات والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هل كانوا يعبدونها لأن تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ لا والله، ما عبدوها أنها تخلق ولا أنها ترزق ولا أنها تحيي ولا أنها تميت، ولكن عبدوها يقولون لأنها تقربنا إلى الله زلفى فقط. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لماذا؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهي القضية بعينها، القضية بعينها. فهؤلاء الذين يدعون الأولياء ويندبونهم ويطلبون المدد منهم، فإنما هو الشرك بعينه، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه ونرجو من الله أن يوقظنا والمسلمين من سنة الغفلة. يقول جل وعلا للمشركين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمشركين، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، ما أنكروا يا إخوان، حتى أبو جهل وأضرابه من الكفرة الفجرة العتاة أهل العناد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هل قالوا للات والعزة أو منات؟ لا لا، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكروا، يعني كيف تدعونها وتضربون المدد منها؟ قل لمن سيقول، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هل هم هؤلاء الأولياء الذين يدعون من دون الله ويندبون وقد يذبح عند قبورهم ويتقرب بجاههم؟ قل من بيده ملكوت كل شيء ويجر ولا يجر عليه منذ ألمون. سيقولون لله، حتى المشركون حتى المشركين يقرون بهذا. سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، فأنا تسحرون، كأن القلوب مغيبة. فإذا يا إخوان الأمر ولله الحمد أيسر مما يظن الجهلة والتائهين عن الصراط المستقيم. الأمر يسير، ما عليك إلا أن تدعو ربك، وربك قريب مجيب. ولو لم تحصل الإجابة في هذه المرة انتظرها في الثانية، إن لم تحصل في الثانية انتظرها في الثالثة، إن لم تحصل في الثالثة انتظرها في الرابعة. المقصود وعدك الرب وعده، وهو سبحانه إذا وعد وفى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما سمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه أناس يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا، أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قريب مجيب جل وعلا. ولما قال أناس: يا رسول الله، أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. ثم يا إخوان تكلمت موضوع الشفاعة ولم أكمل. الشفاعة قلت شفاعة، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة التي تطلب من الله وأثبتها القرآن، والمنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيا ولا يستفيد هؤلاء لو داموا ما دام الليل والنهار ما توصلوا إلى شيء. ثم إن الشفاعة المأذون بها عند رب العالمين مقسمة إلى أقسام، فمنها شفاعات تختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء والأنبياء والوجهاء عند رب العالمين، وشفاعة مشتركة بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء والصالحين وغيرهم، فشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب يوم القيامة، فأعطاه الله هذه الشفاعة وخفف عن أبي طالب العذاب. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، جميع الخلق، أن يهيئ الله لهم الحساب وأن ينهيهم من الحساب، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. هذا المقام المحمود الذي يتخلى عن هذه الشفاعة آدم عليه السلام، ويتخلى عنها نوح عليه السلام، ويتخلى عنها إبراهيم عليه السلام، ويتخلى عنها موسى عليه السلام، ويتخلى عنها عيسى عليه السلام، ويتصدى لها الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، ويقول أنا لها أنا لها أنا لها، فيشفع في العباد أن يريحهم الله من موقف الحساب فيشفعه الله بهم. ثم يقول بعد ذلك يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقول الله له أما إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، اللهم صلي على محمد. هذا المقام المحمود الذي إذا أذن المؤذن وأجبناه نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس استوجبوا النار من الموحدين ألا يدخلوها. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يرفع الله منازله في الجنة. وهناك شفاعة مشتركة مشتركة نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله والمؤمنون والصالحون، وكل يشفع على حسب عمله ورتبته عند الله سبحانه، فيأذن الله لهم الشفاعة في أناس دخلوا النار من الموحدين من أهل لا إله إلا الله، يأذن الرب سبحانه لهؤلاء. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح ما يروح هذا الشافع ويدخل عليهم ويمسك يده ويطلعه، لا، ماذا يفعل أهل الجنة إذا أذن الله بالشفاعة المشتركة؟ يقولون اللهم إن لنا إخوان كانوا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم، فيخبرهم الرب أنهم حبسوا في النار، فيقولون يا ربنا أخرجهم من النار، يا ربنا تفضل عليهم الخروج من النار، فيقول الله لهم اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيخرجون من عرفوا بإذن الله، ثم يرجعون ويقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا وأخرجوا من كان في قلب مثقال دينار من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا ممن في قلب مثقال دينار من خير، فيقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال نصف دينار من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول الرب شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده الكريمة فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قط إلا أن معهم أصل الإسلام، فيلقون في عين الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، ثم يدخلون الجنة مع الداخلين. في كل هذا يا إخوان، هذا حديث صحيح وجئته بمعناه، أهل الجنة هل انطلق واحد منهم ومسك أباه في النار أو أمه وأخرجه؟ لا، لا، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. سألوا الله سبحانه، سألوا الله أولا ثم الرب أذين سبحانه. أكرم الشافع ورحم المشفوع فيه. أما ما يفعله أولئك السذج والغوغاء والمساكين والبلة، نرجو من الله أن يردنا وإياهم إلى حظيرة الإيمان والتوحيد الخالص. إذا نابته نائبة ذهب إلى صاحب القبر فلان أو صاحبة القبر فلانة، وش عن صاحب القبر يا أخي؟ هذا من يوم قدمناه بين أيدينا نصلي عليه، هل يستغفر لنا أم نستغفر له؟ نحن نستغفر له. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونق من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عافا وغفرانا. اللهم افتح له في قبره ونور له فيه. طيب، هذا يدل على أنه محتاج ولا أنه متمكن مقتدر مستطيع وأن له جاه يستطيع أن يصعد السماوات وأن يقطع حجب الغيب وأن يتمكن من حقوق رب العالمين ويقدمها لك؟ سبحان الله، سبحان العقول صيبة يا إخوان. ثم إذا زرنا القبور، حنا نقول يا أصحاب القبور أعطونا أفيدونا، أو نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. نعم، هم بحاجة يا أخي، هم بحاجة. الميت محتاج إلى دعاء إخوانه. ما هو الميت يمد الأحياء؟ اللي يمد الأحياء هو الحي الذي لا يموت والقادر الذي لا يعجز جل وعلا، هو الذي يمد ويعطي ويخفض ويرفع ويعز ويذل. أما الميت فاسأل الله سبحانه أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. على كل يا إخوان، إن شاء الله تعالى قبل الظهر إن شاء الله سنتحدث عن موضوع الزيارة وآداب الزيارة لمن جاء إلى هذا المسجد الشريف وبعض الأحكام المترتبة. إن حصل مزيد في الوقت تكلمنا إن شاء الله على بعض مسائل فيما يدور حول الحج والعمرة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو الأول بلا بداية، يا من هو الآخر بلا نهاية، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء، يا من هو المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء والقاهر لكل شيء، يا عظيم يا كريم، يا قريب يا مجيب، يا رحيم يا ودود، يا رحيم يا ودود، يا بديع السماوات والأرض، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسألك اللهم أن لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم شفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اكرمنا بشفاعته،